بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا ما زلنا مع غزوة بدر، هذه الغزوة العظمى التي سمى الله عز وجل يومها بيوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. وهذه هي الغزوة الأولى الحاسمة، وإلا فقد سبقها بعض الغزوات قبل ذلك، ولكن هذه كانت غزوة حاسمة، ونصر الله عز وجل فيها المسلمين نصرا عزيزا مؤزرا، وهزم الله عز وجل الكافرين، ولله الحمد والمنة. وانتهينا إلى الحديث عن الأسرى، أسرى المشركين الذين وقعوا في قبضة المسلمين بحمد الله عز وجل. هؤلاء الأسرى، بعض الصحابة وفقه الله في أسرهم وبمفردهم، وبعض الصحابة أعانهم الله بمدد من الملائكة، عاونوا الصحابة في أسر هؤلاء المشركين. أسر من المشركين 70، فإحنا قدام 70 أسير من المشركين. 70 دول بعضهم الصحابة أسروهم لوحدهم بمفردهم، وبعضهم عاونت الملائكة في أسرهم. والمقصود أنهم وقعوا في أسر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. وهذا عدد كبير، وهؤلاء الأسرى كانوا من الأشراف، أشراف الكفار، كانوا من الوجهاء والسادة والكبراء، وهم الملأ، هم الملأ. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في شأن هؤلاء النتنى لتركتهم له، يعني من غير فداء، من غير فدية، لأن المطعم بن عدي شارك في رفع الحصار عن المسلمين، كان ممن سعى في نقض الصحيفة الظالمة التي فرضت الحصار على المسلمين. وأيضا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة عند عودته من رحلة الطائف، أرسل إلى واحد واعتذر من الكفار، والثاني واعتذر، وقبل المطعم بن عدي أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في جواره، يعني في حمايته، فتسلح هو وأولاده وأحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة مرة ثانية. فله بعض المواقف الطيبة، والنبي كان يرد الجميل عليه الصلاة والسلام. لذلك قال: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. وقع خلاف بين الصحابة بشأن هؤلاء الأسرى، فالنبي عليه الصلاة والسلام طرح المشورة أولا. أما أبو بكر فقال: يا رسول الله، بنو العم والعشيرة هم الأقارب، فأرى أن نأخذ منهم الفداء فنشتري به السلاح فنتقوى به على حرب الكفار، وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لك عضدا. أبو بكر باصص للموضوع من زاويتين، الزاوية المصالح، يعني المصلحة الأولى قال إن احنا نفتديهم بمال، كل واحد نطلب منه المقابل حتى يطلق أسره يطلق سراح. نفتديهم بمال فنشتري به السلاح فنتقوى به على الكفار. لسه في حروب ربما قادمة تحتاج إلى أموال، ميزانية، إمكانيات، سلاح، فنفتديهم بمال نشتري به السلاح نتقوى به على حرب الكفار. دي المصلحة الأولى. وعسى أن يهديهم الله فيكونون لك عضدا. وكمان مش بعيد أن ربنا يهديهم يبقوا لنا عون وسند لما يخشوا في الإسلام. فباصص للقضية من زاويتين، من ناحية مصلحة الإسلام، مصلحة المسلمين، مصلحة الدعوة. أما عمر فقال يا رسول الله أرى أن تمكنني من فلان، قريب لعمر، فأضرب عنقه، وأن تمكن حمزة من فلان أخو حمزة فيضرب عنقه، وأن تمكن عليا من فلان أخو برضه وقريبه فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا للمشركين هوادة. ما عندنا هوادة للكفار المشركين. وأما عبد الله بن رواحة فقال يا رسول الله أرى أن تجعلهم في وادي وأن تضرم فيهم النار، نحرقهم في وادي كده، نولع نار ونحرقهم. ففي ثلاث آراء. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم منزله العريش بتاعه، فالصحابة اختلفوا، بعضهم قال يأخذ برأي أبو بكر، هذا رأي أبو بكر في مصلحتين، وقال بعضهم يأخذ برأي عمر، وقال بعضهم يأخذ برأي ابن رواحة. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال مثلك يا أبو بكر في الملائكة كمثل ميكائيل، كان ينزل بالرحمة والغيث والقطر، ومثلك يا أبو بكر في الأنبياء كمثل إبراهيم، قال من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ما قالش يا رب من تبعني فإنه مني ومن عصاني انتقم منه، قال فإنك غفور رحيم. برضو قال أسماء وصفات فيها المغفرة فيها الرحمة، ده قول نبي الله إبراهيم. قال من عصاني فإنه مني، من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ما قالش فإنك إيه قهار منتقم شديد العقاب، أنت غفور رحيم. ومثلك كمثل عيسى، قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. من دول دول الكفار المشركين. ربنا قال إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم رقيبا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنه ده بيتكلم عن المشركين الكفار، إن تعذبهم فإنهم عباد، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. برضو تعبيرات فيها رقة، فيها رفق. قال وإن مثلك يا عمر، خلاص وإن مثلك يا عمر في الملائكة كمثل جبرائيل ينزل بالبأس والعقاب والعذاب، ومثلك يا عمر في الأنبياء كمثل نوح قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة، دع على قوم إن ما يبقاش ولا واحد فيهم، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. دع عليهم بالاستئصال، بالمحق، بالتدمير، بالزوال، بالهلاك. وإن مثلك يا عمر كمثل موسى قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. والنبي قال إن الله ليلين قلوب أناس من أمتي في الحق حتى تكون ألين من الزبد، وإن الله ليشدد قلوب رجال من أمتي في الحق حتى تكون أشد من الحجارة. ده لين في الحق وده شديد في الحق، والاثنين من أهل الحق، بس واحد بصر الحق من زاوية والتاني بصر الحق من الزاوية التانية، ده بيريد الحق وده بيريد الحق، عرفت؟ وده من الأمة. وهذا الأمر وارد في كل زمان وفي كل مكان، مسألة من المسائل ممكن واحد يبصلها من زاوية والناس يقول عليه ده فلان ده رقيق أو رفيق أو لين، ولو أساءوا الأدب شوية يقولوا فلان سلبي، ولو هم أساءوا الأدب قوي يقولوا تشبيهات بقى مش هقول لكم عليها يعني، عرفت؟ مع أنه بصص للمسألة من زاوية الحق برضو بحق، الناس يقولوا عليه سلبي ده في الحق، مش كل الناس يقولوا زيك، أنت شديد في الحق وفي واحد لين في الحق برضو، مش في الباطل مش في الباطل. لازم يا جماعة نبص للأحداث والوقائع وموقف الناس منها من هذا المنظار أو بهذا المنظار، لازم عندنا الضوابط دية وإلا نتهم الناس. زي ما قلت لك ناس مثلا يجوا يتكلموا على الدعوة السلفية، خلينا نتكلم على الدعوة السلفية بس، الكلام ده كان زمان، كان في جماعات تانية يلاحظوا بقى موقفنا احنا من بعض الاحداث، يقول لك السلفيين دول سلبيين يا راجل، وده كلام. وبعض الجماعات كانت بتقل ادابها شويه، انا عصرت الايام دي يقول لك السلفيين زي الفراخ البيضه تلحى كده وتنمى، وانتوا عارفين ما بتحركش غير لو تحطها كده تفضل في مكان. دي كانت كلام كده ملوش لازمه، من كلام ملوش لازمه، عرفت؟ وفي ممكن تعالى الناحية التانية، ممكن واحد يبقى مع الأحداث موقفه شديد، خلاص أنا ما أقولوش أنت شديد أنت غليظ أنت، الغلظة صح أحيانا موجودة بس لو في غير الحق تبقى منفرة، ولو كنت فظا غليظ القلب لنفضوا من حولك. في غلظة أحيانا تبقى محمودة وغلظة أحيانا تبقى مذمومة، حط كل حاجة في مكانها، حط كل حاجة في مكانها. بقول لك سيدنا عمر، ما دي سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، وده سيدنا وده سيدنا، ده سيدنا أبو بكر نمرة واحد في الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، عرفت؟ سيدنا عمر قال أرى أن تمكنني من فلان أضرب عنقه، خاله قال أطير رقبته أضربه أقتله خلص منه، وأرى أن تمكن حمزة من فلان يقتله، وأرى أن تمكن علي من فلان يقتله، وابن رواحة رضي الله عنه برضو نفس الأمر نفس الموقف بس بطريقة تانية، قال يقتلوا بس نحرقهم بالنار. فالنبي لما خرج قال لأبو بكر وعمر، فالنبي بدأ يتكلم عنين اتنين بس، يبقى الكلام دلوقتي عن مين؟ أبو بكر وعمر. أما الاقتراح بتاع ابن رواحة رفضه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأبي بكر وعمر لو اتفقتما ما خالفتكما. الشخصيتين دول في الأمة لما يتفقوا على حاجة يبقى حاجة كبيرة يعني. شوف النبي يقول لهم ايه، لو اتفقتما ما خالفتكما، اخذ برأيكم انتم لما تجمعوا على رأيكم الاثنين اخذ بيه. طب هم دول لسه ما اتفقوش، فالنبي قال عليه الصلاة والسلام للصحابة أنتم عالة على الناس، لسه أنتوا عارف المهاجرين احنا بنتكلم في سنة 2، لسه المهاجرين في المدينة قريب ما بالهمش أموال ما بالهمش ممتلكات، لسه عند الأنصار والأنصار برضو مستضيفين المهاجرين، فالأوضاع لسه برضو يعني تخيل الأنصار استضافوا المهاجرين عدد، فالأمور برضو المادية تغيرت عند الأنصار والمهاجرين أحوالهم المادية برضو تعبان. فالنبي يقول لهم خصوصا المهاجرين أنتم عالى على الناس، فلا يفلتن أحد من الأسرى إلا بفدية أو يقدم فتضرب عنقه، حاجة من اثنين، يا فدية يا يقتل. طيب ممكن حد يتساب من غير فدية؟ يعني لا يتقتل ولا يتاخد منه فدية؟ ها؟ ما النبي قال حاجة من اثنين، يا إما الفدية أنتم عالى على الناس فلا يفلتن أحد منهم إلا بفدية أو يقدم فتضرب عنقه. قال عبد الله بن مسعود يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء فإني سمعته يذكر الإسلام. ده اللي بيكلم ابن مسعود. وتخيل عبد الله بن مسعود بيشارك في الغزو وهو النحيف النحيل الضعيف رضي الله عنه، ضعيف البنية أقصد وإلا هو قوي الإيمان، بيشارك وتكلمنا كيف قطع رأس أبو جهل لعنة الله عليه. فالنهاردة برضو عامل مداخلة، لما النبي قال لا يفلتن أحد من الأسرى إلا بفدية أو يقدم فتضرب عنقه، قال ابن مسعود يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء، ده واحد من المشركين، فإني سمعته يذكر الإسلام. أنا سمعه بيتكلم كلام رقيق عن الإسلام، يبدو أنه قريب بيفكر هيخش في الإسلام. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي سكت. قال ابن مسعود فما رأيتني في يوم أخوف أن تنزل علي حجارة من السماء من هذا اليوم. أخوف يوم مر علي في حياتي أن تنزل علي حجارة من السماء هو اليوم ده واللحظة دي لما النبي سكت. قلت يا يبقى أنا إيه اتكلمت في موضوع ما كانش يجب أن أنا أتكلم فيه، أنا أخطأت، كأنه اعتبر أنا تجاوزت الحدود في اللحظة دي، يبقى حينزل العقاب. هو فهم كده، لما يتجاوز الحدود، لما يخالف كلام الرسول، لما يزود كلمة بعد كلام الرسول العقاب ينزل. ده خايف حجارة تنزل عليه من السماء. لما النبي سكت انه قال له إلا سهيل بن بيضاء الأسرى يتقتلوا يا فدية، فعايز يقول له سهيل فقير لا يتقتل ولا يتخذ منه فدية، ده ممكن نطلق سراحه كده، لأن سمعته بيذكر الإسلام، ده قريب أوي من الإسلام. لو عملنا فيه الجميلة دي لو سبناه يخش في الإسلام. هو مجتهد ابن مسعود رضي الله عنه، قال اللي سمعه قال يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء فإني سمعته يذكر الإسلام، ما سمعه. فالنبي سكت في اللحظة دي، شوف السكوت ده في اللحظات دي. ابن مسعود حس ان السماء هتنزل عليه، تنزل حجارة انتقام عذاب، شعوره هو فهمه للدين كده، وده الفهم الصحيح يعني، عرفت؟ هو فهمه كده ان اللي خالف الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم في موضوع مش موضوعه يزود يعقب، ممكن تنزل عليه حجارة من السماء. شوف النهاردة الناس بتزود للأسف شيء على كلام الرسول وبتخترع، بيزودوا في الدين وبينقصوا في الدين وبيردوا على كلام الرسول. تيجي تقول لواحد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أصل، عارف لما يقول لك كلمة أصل يبقى حيلتمس بقى مبررات وحجج ومعذير عشان يخالف. الدنيا اتغيرت، الزمن اتغير، الأحوال اتغيرت، أصل ما عرفش إيه، أصل كاني وأصل ماني، هيجيب لك حجج الدنيا عشان ما ينفذش. ها أحوال الناس كده أو كتير من الناس، ها؟ وده أمر خطير جدا، خطير جدا، ولا ضميره مقلمه ولا حاجة، لا لا خلاص، لأن الإيمان ضعف عنده. لو عنده علم زي اللي عند ابن مسعود كان خاف، أول ما تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقدرش يكتر في الكلام، ده العالم، ده اللي عين أهل الخشية أهل الخوف، عرفت؟ إنما الجهلاء هتقول له قال رسول الله ويخالف، يقول لك أيوه ما يجراش حاجة، بس دي سنة، اللي يعملها ياخد حسنات واللي ما يعملهاش معلوش عقاب. يا رجل هو ده برضه موقف، وده حبيبك النبي تعمل تقول عليه يا راجل ده انت مال الدنيا عمال تقول انا دايب في النبي وبهيمان في النبي وبحب النبي، ولما اقول لك النبي قال والنبي عمل تقول اصل دي سنه. هو ده الحب، هو ده الحب للرسول؟ لا، الحب لما اقول لك قال رسول الله على العين وعلى الراس، حاضر سمعا وطاعه، نفذ على طول وما تكترش. لا، احنا نعرف دي فرض ولا سنة عشان نعرف حكمها بس، مش عشان نتجاهلها. اقول لك سنة يبقى ايه سنة، ما عملهاش يعني، اصل اللي يعملها ياخد حسنات واللي يسيبها معلوش عقاب، وبالتالي يسيبها هو. طب يا عم ما تعملها، اصل كلمة اصل بقى ايه، اصل ولكن بس، التعبيرات دي اللي هيجيب بعد منها ايه حاجات كتير. شوف برضو سيدنا عبد الله بن مسعود هو اللي بيقول في حديث تاني، يقول انكم لا تعملون اعمالا هي في اعينكم ادق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. شوف الزمن اختلف ازاي، بيقولوا انتم بتعملوا اعمال هي في عينكم زي الشعر، دي تافهه دي ولا حاجة، مش حاسين بحاجة وانتوا بتعملوها. كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر، اللي كان يعملها على عهد النبي كان يحس بعمل كبيرة، واحنا نبص له انه عمل حاجة كبيرة. الناس ما عادش عندهم علم، ما عادش عندهم موازين، مش عارفين يوزنوا الامور، مش عارفين يوزنوا التصرفات والافعال والاعمال، الموازين مختلة. ده من ايام التابعين، امال لو حصل زماننا. ابن مسعود رضي الله عنه يقول ايه، ده بيقول للتابعين انكم لتعملون اعمالا هي في اعينكم ادق من الشعر، ولا حاجة في عينكم شعرة، كنا نعدها على رسول الله على عهد رسول الله من النفاق. في رواية تانية من النفاق، ايام النبي اللي كان بيعملها ده المنافق، وكنا بنعتبرها نفاق وانتم بتعملوها وبتستهينوا بيها، بتستهينوا بيها ولا حاجة. يا الموازين اختلت، العلم اختلف، ناس مش عارفين هذه الأمور. عرفت؟ فابن مسعود مستشعر لما النبي سكت، لما قال له إلا سهيل بن بيضاء والنبي سكت، قال تنزل علي حجارة دلوقتي من السماء، إحساسه كده اللي يخالف ممكن حجارة تنزل، إحساسه اللي بيخشى الله كده. زي برضه مع عبد الله بن مسعود وغيره، قال المؤمن يرى ذنوبه كأصل جبل يوشك أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنوبه كذبابة وقفت على أنفه فصنع بها هكذا ثم طارت. المنافق يعمل ذنوب كبيرة جدا بس شايفها زي الدبانة ولا حاجة، مش هتأذي في حاجة، يعمل لها كده تطير وخلاص. المؤمن بيرى ذنوبه كأنها جبل يوشك أن يقع عليه، يعمل ذنب حاسس ان في جبل حجارة هيتطرب عليه، خايف من ربنا، عارف أسماء الله وصفات الله عز وجل ان ربنا منتقم وقادر على كل شيء وفعال لما يريد، لا يحب المعصية، لا يحب المخالفات. المؤمن عنده خشية، عنده خوف من الله، عنده علم بأسماء الله وصفات الله عز وجل. المنافق جاهل بالأسماء والصفات، فعنده ذنوبه ولا حاجة لا تعنيه ولا تؤرقه ولا تنقص عليه حياته. المؤمن العكس. فالأحوال بتختلف يا جماعة. العلم ده ربنا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء أكثر الناس خشية لله عز وجل، يعرفون أسماءه صفاته أفعاله سننه في كونه سننه في خلقه. طيب نرجع لابن مسعود رضي الله عنه. خلاص النبي لما سكت وعاش شوية قال إلا سهيل بن بيضاء، يبقى ده مش هيتقتل ولا يتخذ منه إيه الفدية، إنما يطلق سراحه هكذا من غير فداء. طيب يبقى دلوقتي بقى في حاجتين بس، ابو بكر وعمر. فالنبي قال للصحابه عليه الصلاه والسلام اتاني جبريل و قال خير أصحابك، خير أصحابك، بين أن يأخذوا الفدية وأن يقتل منهم 70 أو يقتلوا الأسرى. يبقى هم الاقتراحين، بس العاقبة بقى جبريل بيبين للنبي صلى الله عليه وسلم ويبين للصحابة العاقبة. لو قلت اخترتوا الفدية خدوها، بس يتقتل منكم 70 بأعدادهم، يا إما تقتلوا الكفار. فالصحابة قالوا ناخد الفدية ويقتل 70 منا وهذا ليس فيه خسارة، لما يتقتل 70 يقتلوا في معارك شهداء، مكسب شهداء يضافوا لرشيد الأمة، مكسب، ناخد الفدية نتقوى بها على الكفار، نشتري بها سلاح، نشتري بها كذا كذا كذا، ناخد الفدية، اللي عنده أسيرة ياخد الفدية بتاعته. ففي فالنبي قال إذا الفدية اخترت يبقى الفدية. شوف ده اللي حصل، ان بعد كده معركة أحد هنتكلم عنها السنة الجاية، حدث السنة الجاية، قتل من المسلمين 70. شوف اربطها مع غزوة بدر، هم اختاروا، هم اختاروا. خلاص كده يبقى الكلام على ايه؟ على الفدية. تاني يوم، تاني يوم النبي طلع عليه الصلاة والسلام وجاله أبو بكر، فالنبي بلغ أبو بكر بخبر كان صاعقة صاعقة، فقعد النبي يبكي وأبو بكر يبكي، ومر عمر فلقى النبي قاعد بيبكي وأبو بكر بيبكي، قال ما يبكيكما، ايه سر البكاء؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإلا تبكيت، كده كده أنا هبكي هعيط زيكم، لو في سبب هعيط، لو سبب ما يخصنيش، يعني حاجة تخصكم انتوا الاثنين بس، برضو سأتباكى هعيط عشانكم، أنا هشارككم زيكم. فالنبي قال لما عرض علي من عذاب أصحابك، عرض علي عذابكم دون هذه الشجرة، وأشار إلى شجرة قريبة. النبي قال له العذاب نزل، نزل وكان ينزل عليكم، وكان فاضل بينه وبينكم أقل من الشجرة ديت، لما عرض علي أصحابك من أخذ الفداء، أخذ الفدية، العذاب نزل بسببها، وكان خلاص هينزل، يعني نزل بس ما وصلش للصحابة، كان بينه وبينهم زي مسافة من النبي لشجرة قريبة عليه الصلاة والسلام، ولو نزل ما نجا منه إلا أنت يا عمر، لو نزل بالصحابة ما كانش ينجي منه إلا أنت. طبعا مش النبي عليه الصلاة والسلام، من الصحابة، يعني لو نزل الصحابة ما ينجيش منه إلا عمر. ونزل قول الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الحرب، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، نزل العذاب لولا كتاب من الله سبق، إن الصحابة دول أهل الإيمان وأهل الجنة ويدخلون الجنة، وأن الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لهم سيغفر لهم، يعني وإن الصحابة يموتوا ويخشوا الجنة، ولولا كتاب من الله سبق إن جواز أخذ الفدية من المشركين، بس جواز الفدية بتبقى إمتى؟ بعد أن يسخنوا في المشركين، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب إيه؟ أوزارا. بس المسألة بقى، المسألة هل المسلمين قتلوا من المشركين 70 وأسروا 70، القتلى 70 هل هم دول الإثخان في الكفار، ولا لو وكانوا قتلوا 70 الزيادة دول كانوا ايه افخنوا في الكفار جدا، كانوا قتلوا 70 ده. اسمع الآية، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم، يعني قتلت منهم كتير جدا، فشدوا إيه الوثاق. فهل الصحابة قتلوا كتير ولا ما كانوش قتلوا كتير؟ هي دي الاجتهاد بقى، الاجتهاد. أبو بكر قال 70 كتير، لأن دول من الأكابر من الأشراف من الوجهاء، أسامي كبيرة جدا، أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ونبيه ومنبه بن الحجاج وأمية بن خلف، وأسامي كبيرة جدا. وسيدنا لسه مش كفاية، لا مش كفاية دول، عدنا يقتل خالي وحمزة يقتل أخوه وعلي يقتل قريبه وفلان يقتل قريبه وفلان، لما لقيت الأكبر عدد ممكن. هي دي المسألة، وإن إن إن الآيات سبقت بجواز أخذ الفدية، حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما إيه فداء حتى تضع الحرب أوزارا، ممكن تمنوا عليهم من غير فدية وتطلقوا سراحهم، يا إما تاخدوا الفدية بس بعد الإثخان. فكانت دي نقطة الاجتهاد، إنما أخذ الفدية جاهز. فهو ده الكتاب اللي سبق من الله عز وجل، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. خلاص يبقى كده، يعني الحمد لله ربنا كشف العذاب، ودي من الأمور المسائل المهمة جدا، الإثخان في الكفار. يا أيها الذين آمنوا جاهدوا الكفار والمنافقين الذين قاتلوا الذين يقولونكم من الكفار، وليجدوا فيكم إيه خلفة، وليجدوا فيكم غلظة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء إيه بينهم، كده ده شأن أشداء على الكفار رحماء بينهم، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. هذا أمر الله، ربنا اللي قال وليجدوا فيكم غلظة، هذا كلام الله وليس كلامنا. اللي عنده فهم تاني مختلف يفهمنا، واحنا عندنا سير نفهم. الحق مقبول من كل من جاء به، بس يفهمنا القرآن بيقول ايه، والآية واضحة جدا والله. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، خلاص ادي الغلظة. فلما نيجي نقول اغلظوا على الكفار، احنا ما اخترعناش ولا احنا بنبتدع ولا احنا فاهمين غلط، الآية واضحة جدا زي الشمس. بس الناس اللي بقى عندهم ميوعة، الناس ما عندهم ميوعة في الدين ولا بيقرأ في الدين ولا بيتعلم ولا طلع متدين ولا اي حاجة، انما طلع كده كان متسيب زمان، كان متسيب وما هوش ناجح ولا متفوق ولا اي حاجة، متحلل ومتحرر، وبعدين راح جاي دخل كلية الإعلام وتخرج من الكلية بقى صحفي وترقى في الصحافة بقى ماسك عمود، ده بيتكلم في الدين ولا انه شيخ الإسلام، وهو اللي بيخطأ وهو اللي بيصوب وهو اللي يقول لك انتم متشددين وانتم متطرفين وانتم إرهابيين، بقى هو اللي بيطلع الفتاوي وهو اللي بيوزن الناس وهو اللي بيقيم الناس. دي مصيبة، مصيبة، لأنه هو ده اللي بيأثر على الرأي العام وبيأثر على الناس، هو اللي بيقيم. لا هو فهم قرآن ولا فهم سنة ولا هو متدين، وهو اللي يقول لك أنت متشدد. أنت قلتها بناء عن إيه؟ اللي فهمك أنت أنا متشدد ولا لأ؟ يقول لك أنت متطرف، أنت عرفت أن أنا متطرف إزاي؟ مين اللي قال لك أن أنا متطرف؟ ما أنت اللي متطرف، ده أنت اللي متطرف ومنحل ومتحرر وجاهل وما أنتش فاهم حاجة. يجي يقول لك أنت متطرف عشان مثلا كلمتين زي كده، يقول لك ربنا قال وليجدوا فيكم غلظة، يقول لك أنتوا متطرفين. يا عطني جبت الكلام ده ما فهمني، ولا أنت برضو لما تيجي تفهمني مش هفهم منك لأن أنت جاهل، مش أنت. يجوا العلماء يفهمونا وإحنا نفهم، والحق مقبول من كل من جاء به، ما عندنا تعصب الحمد لله، وبنقولها قدامكم قدام كل الدنيا. يا جماعة ما عندناش تعصب، ولو حد مننا عنده بتعصب يقول له غلط الغيه، لان البعض من الاخوه ممكن يخش، وده بيحصل، ممكن يخش جامع ويلاقي شيخ ازهري اللي بيدي الدرس قوم ياخد بعضه ويمشي. لا غلط، اقعد اقعد، كان عنده علم خد منه. والحق مقبول من كل من جاء به، من كل انسان. ان بعض شيوخ الازهر او الاوقاف، واحد من الشيوخ قال لي يا اخي خش كده كن عبر سبيل، مش من المنطقه مثلا، عبر سبيل في منطقه وعدى كده عشان يخش يتوضى يصلي ايه المغرب، لقى الشيخ قاعد بتاع الاوقاف بيدي درس، فيروح جاي ايه مصلي واخد بعضه وماشي. ممكن يكون معذور، ممكن يكون هو عبر سبيل وعايز يصلي ويمشي، وممكن يكون فعل الاخ لا ايه ان ده شيخ من الاوقاف قال لك بس اوقاف، يبقى ايه يبقى بلاش. وانا عارف الاخوه بيقولوا الكلام ده مش من فراغ، لان مشايخ الاوقاف متساهلين جدا جدا جدا، قصص واهيه وحكايات ضعيفه وتساهل ومستواهم ضعيف. ما مشكله، مشكله الشيخ من ناحيه بيعتب ان الاخوه الملتحين ما بيحضروش الدروس والخطب، صح، ومن الناحيه الثانيه ما الاخوه عارفين والدنيا عارفه طول الاوقاف مستواهم ضعيف. نحل الاشكال ده ازاي؟ اقعد يا اخي، خلاص اقعد، لما تخش اقعد. والله لو لقيت حاجه ضعيفه الشيخ بينك وبينه كده اقول له شيخ والله يعني ده حديث ضعيف انا قريه وعارف متاكد منه، انصح، يبقى انت استفدت وهو استفاد. بس اقصد ايه، عايزين نكسر الحاجز ده. الحمد لله ما عندناش حواجز، والحق مقبول من كل من جاء به، ده منهجنا وده طريق. اللي فاهم كده يا جماعه يصلح، ما عندناش تعصب، ان دعوتنا ونقبل من شيوخنا بس. والله احنا بنقبل شيوخنا بس لان احنا وثقنا فيهم الحمد لله، عرفنا ناس مجتهدين ومدققين وبيجمعوا في المسألة كل وثقنا فيهم. انما برضو ربنا يصلح الحال، برضو في الاوقاف الازهر يا جماعة في مشايخ وفي علماء، خصوصا بقى الاجيال القديمة، الناس القدام الكبار دول يعني فيهم علماء فطاحل، دي حقيقة، وفيهم أساتذة وفيهم متبحرين ومتعمقين وفيهم ناس بحور، بس يمكن احنا مش واصلين لهم، مش عارفينهم، لان مفيش. ما دي الحق، ده واقع مر. تعال شوف بلد زي دي اللي احنا فيها، مين البارز من مشايخ الاوقاف والازهر؟ لا مفيش. قل لي هات عالم كده الناس تشير اليه، هو ده العالم، عالم الازهر عالم الاوقاف، مفيش. واقع مر للأسف، بس نعمل ايه؟ نهايته يعني نسأل الله ان يهيئ لنا من امرنا رشدا، واحنا بنحاول بنسدد ونقارب في فجوات وقربوا خلاص، يعني مش عايزين البغضاء والكراهية والانفصال والحاجات دي كلها، ومسلمين يعني ناس مسلمين. الفدية الحمد لله انتهى، يعني رفع العذاب والحمد لله، يعني انتهت قضية الأسرى في هذا الموقف. النبي عليه الصلاة والسلام مكث في ميدان القتال 3 أيام، ودي عادة المنتصر في ذلك الزمان، علامة ان هو منتصر، هو المسيطر على الساحة على المكان، يقعد 3 أيام. النبي قعد 3 أيام وارتحل عليه الصلاة والسلام. لما ارتحل واخد معاه الأسرة، من ضمن الأسرة النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، والاتنين دول من زعماء الكفار، ناس كبار جدا في مكة ومن ضمن الأسرة. وفي سهيل بن بيضاء ده مشهور، وفي سهيل بن عمرو، وفي عدد من كلهم كبار، شخصيات كبيرة جدا. النبي لما ارتحل مع الصحابة مر بمكان اسمه الصفراء، مضيق الصفراء، هو رجع من بدر رايح على المدينة، مر بمكان اسمه الصفراء، فأمر بقتل النضر بن الحارث. هو أسير، بس الأسير ما بيقتلش، بس ده احنا نوصفه بالمصطلحات المعاصرة يتسمى مجرم حرب. قال ده مش اي اسير، ده مجرم. ده مجرم ومجرم الحرب ده حتى الناس يقتل ده كل الأعراف في الدنيا إن مجرم الحرب يقتل. الناظر ابن حارث ده كان شديد الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وشديد شديد الصد عن سبيل الله عز وجل. أنا أفكرك بس بموقف أو مواقف وهو استمر عليها، العينة بينة، تاخد عينة من حيث تعرف ده مين. النضر بن حارث لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعرض الإسلام على الناس ويكلم ويقرأ آيات من القرآن على الناس في مكة، وبعض الآيات النبي كان بيقرأها فيها قصة سيدنا إبراهيم، قصة سيدنا نوح، قصة سيدنا هود، سيدنا صالح، قصة سيدنا موسى، قصص الأنبياء. الناظر بن الحارث ده راح جاي سايب مكة وسافر، راح خراسان بلاد فارس، راح فارس حاجة كبيرة قوي، وراح اتعلم أحاديث رستم وسفنديار ملوك الفرس الكبار، الشخصيات بقى التاريخية عند الفرس، اتعلم القصص والحكايات والحدويت دي ورجع مكة. ده راح بعثة في الخارج، عارف البعثة، راح حضر هناك ماجستير ودكتوراه في الصد عن سبيل الله، راح سمع حكايات والقصص ورجع مكة تاني. لما يسمع ان النبي عليه الصلاة والسلام وقف مع حد وقابل حد وقرأ عليه القرآن، يروح للحد ده النضر بن الحارث، يروح ويروح جاي مقعده ويحكي له أحاديث رستم وسفنديار ومعرفش مين ومين مين من ملوك الفرس وقادة الفرس، حكايات بقى قصص أساطير، وبعدين في الآخر يقول له إيه، ما محمد بأحسن حديثا مني، هو أحسن مني في إيه؟ يقول لك نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وصالح، وأنا بقول لك رستم وسفنديار وكذا وكذا، عارف إيه؟ آخر ولسه مش كده وبس، وكمان كان عنده مغنيتان، عنده اتنين من البنات كده بيغنوا، فراح جاي ايه يقول له كمان خد، وراح جاي يخلي البنات يغنوا له وطرب وشهوات وملذات ويشربوا الخمر وكده، فيخلي الناس شفت كان بيعمل ايه، شفت النضر بن الحارث ده اسير، ربنا امكن المسلمين منه، شوف كان بيعمل ايه، ده غير عادي. لما واحد يسافر يسيب مكة ويروح فارس عشان يتعلم القصص هذه يصد بها عن سبيل الله، دي شخصية غير عادية، ده إنسان غير عادي. النبي لما يتكلم مع حد يتكلم يقعد معاه النضر بن الحارث، عرف، ويجيب له القينات يغنوا له ويشربوا الخمر، إيه الشخصية دي، وقع في القصر ربنا أمكن منه. لما مر بمضيق الصفراء النبي أمر علي بن أبي طالب فقتله، قتل النضر بن الحارث، لأن ده دي بقول لك دي تدل لك شخصيته كانت عاملة إزاي، واستمر لا هو ندم ولا هو تاب ولا غير ولا أصابته رقة ولا هو شخصية إيه دي، فدي شخصيات غير عادية، ده مجرم. وبعدين النبي يتقدم شوية، طبعا النضر بن الحارث بنته بعد كده لما وصل لها الخبر قالت فيه أبيات كتيرة جدا يعني البنت، فالنبي لما وصلت الأبيات بكى على البنت، بتكلم عاملة أبيات شعر في أبوها، بنت بتكلم عن أبوها، فقال له والله وصلتني هذه قبل أن يقتل ما قتلته، عنده رأفة بالناس وهي لسه ما أسلمتش بس بتعلق بأبوها جدا وحزينة جدا، فالنبي قال له أبدي سمعتها وقالت لي قبل ما تنهي كنتش قتلته عليه الصلاة والسلام. النبي تقدم شوية فمر بمكان اسمه عرق الظبية، فأمر بقتل عقبة بن أبي معيط، وده المجرم الثاني. ده عقبة بن أبي معيط اللي في يوم من الأيام كان النبي عليه الصلاة والسلام ساجد في مكة وجيه عقبة بن أبي معيط وحطت رجله على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، وجايب سلل جزور، ناس كانوا ذبحين جمل صغير وجايب مخلفات الجمل الكرش والدم والقذار حاجات دي، وراح جاي رميها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. ده عقبة بن أبي معيط مش كده وبس، وفي يوم من الأيام راح جاي خانق الرسول بالرداء بتاعه حتى جحظت عيناه عليه الصلاة والسلام، كده تروح وأن تخرج. عقبة بن أبي معيط مجرم، لما يخنق النبي خنقة جامدة جدا جدا، ويشد إيده وعينين النبي تطلع لبره، خلاص روحها تطلع، تعيد قسوة يعني جفوة وفظاظة شيء جدا. وربنا سلم، انطلق الصريخ إلى أبو بكر، أدرك صاحبك، تعالى صاحبك، واحد طار على أبو بكر. فجاء أبو بكر يطير مثل الطير، طاير أبو بكر مش حط رجله على الأرض، طاير لحد ما وصل وفعلا لقى المنظر ده، فرح جاي شادد الرداء، شد الرداء وفكه من حوالين رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، وبيزعق لهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ بيقول ربي الله تقتلوه؟ فلهوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبلوا على أبي بكر، نيموه على الأرض وقعدوا يضربوا فيه حتى تركوه وما يشكون في موته، سايبينه وعلى يقين مات من كتر الضرب، هدومه بقت مليانة دم، كل هدومه تركوه مثل النصب الأحمر زي العلم الأحمر. وعد ابن ربيعة اللي قتل في الغزوة دي جعل يحرف نعله إلى وجهه، قاعد يضرب أبو بكر على وشه بالنعل، أبو بكر يضرب بالحذاء ضرب، وتركوه وما يدرى وجهه من قفاه، الوش بتاع بكر ورم، ورم بقى مساوي كده من كتر الضرب اللي خده على وشه، فما عادوش عارفين وشه من قفاه، وشه مساوي وقفاه مساوي، مش معروف ده من ده. ادي العينات، ادي عقبة بن ابي معيط. فلما مر بعرق الظبية النبي امر بقتله، قال: يا محمد من للصبية؟ من للصبية؟ النبي يقول له: النار، يعني تدخل النار انت، النار. وامر بقتله عليه الصلاة والسلام. يقول: أقتل من بين قريش صبرا؟ أنا من وسط الأسرى دول أتقتل كده؟ يعني ما أنت من وسطهم، وأنت غير، أنت عادي، وأنت زيهم، هو أنت عملت زيهم وحد اتجرأ يخنق النبي غيرك عليه الصلاة والسلام، وحد اتجرأ يحط رجليه على رقبة النبي غيرك، وحد اتجرأ يرمي سلى الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم غيرك؟ مش عارف نفسك؟ مش حاسس عملت بايه؟ هذه المشكله، ان المجرم المشرك مش هو مش عارف عمل ايه. طيب، ووصل النبي صلى الله عليه وسلم، وصل الطريق حتى وصل الى المدينه بسلام الحمد لله. ازاي الصحابه اللي في المدينه اللي ما خرجوش استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة؟ ازاي استقبلوا النبي؟ ازاي عملوا ايه؟ وبقية الاسرة اتعمل فيهم ايه لما وصلوا المدينة قبل اهليهم ما يبعثوا الفدية؟ خصوصا سهيل ابن عمرو، وما قيمة الفداء؟ ايه الفدية كانت عن كل اسير عشان يطلق سراح يطلب منه قدي؟ هذا ما نتابعه في لقاء اخر. أسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.